you, sir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون الأكارم، الطهارة سلوك يمارسه الإنسان بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والمسلم يحافظ على الطهارة ليرتقي بها، فهي جزء من دينه ومظهر يدل على إيمانه، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، ولا تصح الصلاة بغير طهارة، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. والطهارة كلمة تدل على النقاء وزوال الدنس الحسي والمعنوي ظاهرا وباطنا، ولها جوانب متعددة، فمنها النظافة الحسية لجسد الإنسان وبيئته، فالمسلم يتوضأ كل يوم 5 مرات ويلبس أفضل ما عنده من الثياب وأطهرها، تحقيقا لقول الملك جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمسلم يعتني بنظافة مسجده وبيته، وإلى جانب الطهارة الحسية، حث الإسلام على نقاء القلب وسلامة الصدر من أضرار النفس كالشح والحسد والكراهية للآخرين. وكان من دعاء النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، أي طهرني من الخطايا التي تدنس القلوب وتسودها كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وهذا النقاء طريق لدخول الجنان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، فتبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ونزل عنده يتحسس أمره، فلم يجده كثير صلاة ولا كثير صيام، فسأله فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. أيها المسلمون الأفاضل، لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل بالجنة، وذلك لنقاء قلبه من الغش والحسد، وسلامته من الكراهية للآخرين، وارتقائه بالتسامح والعفو عن زلات المخطئين. وهذا يؤكد أن الإسلام اهتم بطهارة السلوك ونقائه من مسالك الانحراف. فإذا أصبح الإنسان نظيفا في بدنه، طاهرا في أخلاقه، نقيا في قلبه، ارتقى في منزلته، وحظي بحب الله تبارك وتعالى وحب عباده الصالحين لطهارته ظاهرا وباطنا. قال عز من قائل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. قال بعض العلماء: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على مريم عليها السلام لأنها حافظت على طهرها وتمسكت بعفتها، فجعل جزاءها أن رفع قدرها وأعلى شأنها، وجعل لها لسان صدق في الآخرين، واستحقت أن تكون بذلك من سيدات نساء العالمين. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإذا أردنا معاشر المسلمين أن نرتقي بين الناس ونحظى بحبهم واحترامهم، وإذا أردنا أن نفوز بحب الله تبارك وتعالى وننال مغفرته ورضوانه ونسعد بجنات النعيم عند رب العالمين، فلنحافظ على طهارة أبداننا، ولنحرص على صفاء قلوبنا، ولنلزم نقاء سلوكنا والاستقامة في أعمالنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطاهرين المتطهرين، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الحبيب المصطفى والشفيع المجتبى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتلاوة القرآن الكريم تعمر القلوب يقينا وتملأ النفوس اطمئنانا، وهي مصدر كل فضيلة. ولذلك تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دورات لتعليم القرآن الكريم وحفظه في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وبعض المساجد بالدولة، وستبدأ الدورة الأولى يوم الأحد القادم إن شاء الله، 12 من صفر الموافق 16 من يناير، وستستمر لمدة 5 أشهر. فبادروا أيها المؤمنون الأكارم إلى تسجيل أبنائكم في هذه الدورات لينتفعوا بها وينالكم الأجر والثواب. فالقرآن الكريم خير زاد لكم ولهم في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه جل وعلا بنفسه وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة الأكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آتنا